بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي في الله، مما لا شك فيه أن الإنسان محتاج إلى الله عز وجل، وفي بعض الأحيان كذلك يحتاج إلى عباد الله كذلك، ولعل الحاجة تدفعه إلى الاقتراض من الناس. وهذا الدين الذي يقترضه الإنسان من الناس إذا كان، سنرى موقفا من المواقف العظيمة في قضية قضاء الدين، حتى ترى أن السلف وأن قضية الدين أمرها أمر عظيم. خيرنا الله عز وجل لتخيما إلى بزوان الله عز وجل et aussi des fois l'être humain il a besoin des autres, il a besoin de se faire prêter de l'argent autre chez les autres. Mais nous allons voir un petit peu certains actes de ne plus avoir droit à rien vis-à-vis du crédit, vis-à-vis du fait comment ils s'acquittent de leurs devoirs quand ils se font prêter de l'argent ou autre. فهذا الدين هو هذا المال الذي أنت تقترضه من إنسان، وهو في الحقيقة الدين هو هم بالليل وذل بالنهار، لأن الإنسان هذا الذي عليه دين دائما عليه هو مهموم ويتساءل كيف سيقضي الدين، متى سيقضي الدين، خاصة إذا وصل الأجل. وكذلك هو ذل في النهار، كيف عندما يلتقي بالذي اقترضه. وأن الله عز وجل قال الفات دو سو فيغ بريتي دو لارجون دو بريتي لارجون دو كيلكان سي ان سوسي لا نوي، سي اوسي ان رابيسمون لو جور. بوركوا ان سوسي لا نوي؟ باسكو لا بيرسون كونت إل ابروش لو ديلي كيل سي فيكسي افيك سون فرير ou là avec une personne qui lui a prêté, ben, il commence à y travailler. Si, comment il va s'acquitter, est-ce qu'il va être digne de pouvoir rendre au moment voulu, hein? Et aussi c'est un rabaissement le jour, parce que si la personne retrouve celui qui lui a prêté et qu'il n'a pas, qu'il ne s'est pas acquitté au moment voulu, c'est sûr qu'il se sent un petit peu au plus bas degré devant cette personne. Il ne s'est pas acquitté de son devoir. فالإنسان عندما يحل عليه أجل الدين هذا المدين يفكر طوال ليله كيف ينتهي من هذا الدين وكيف يتخلص منه. وفي النهار حتى ترى الإنسان أنه لا يتجرأ أن يقابل هذا الذي أقرضه، فلهذا هو هم بالليل وذل بالنهار. هذا الإنسان إذا وصل الأجل ديال الدين دياله باش يخلص، ف الليل كله ديالو تتلقاه مشغول، ها كيفاش غادي يتفك من هذاك الدين؟ والنهار ما عندوش لوجه باش يتقابل مع ذاك اللي سلفو. ان الله عز وجل لي تخيما كونت إلا غيف لو تيرم كي سي فيكسي افيك كيلكان بوغ غومبورسي سي ديت، ابخي سا دوفيان ان كوشمار بور لوي، سادير كو لي نوي سي دي نوي بلونش بور لوي، إيل بونس كومون إيل فا ساكيتي دو سون دوفوار. Et la journée, il n'ose même pas rencontrer celui qui lui a prêté de l'argent. Hein? Et l'islam, il y a un islam qui est le tibdir. حتى لا يستدين الإنسان من غيره. فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الإسلام جاء ونهانا باش ما نكونش متنبذلو وباش ما نتعداوش المستوى المعيشي ديالنا، لأنه إلا تعدينا المستوى المعيشي ديالنا شي دفعنا لهذاك الشيء باش نتسلفوا من عند الغير وباش يتراكم علينا الديون. فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أي كل على قدر الحاجة ديالك أنت، على قدر المستوى ديالك، ما تزيد من فوق المستوى ديالك لأن هذا غادي يدخلك للمشاكل، وما تسرفش في الأمور ديالك لأن الله سبحانه وتعالى الإسلام ما تيحبوش. الله عز وجل الإسلام إلى رجلي توت لي سيتياسيون كوم الإسلام aussi a réglé cette histoire au niveau de nos besoins. الإسلام nous a interdit le fait de gaspiller. Parce que pourquoi il nous a interdit le fait de gaspiller? Pour ne pas tomber dans le besoin et aller se faire prêter chez autrui. Et il est dit dans le verset: mangez, buvez, ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Et cela veut dire que tu dois vivre selon ton niveau et te satisfaire de ton niveau. Et ne pas aller voir plus loin, ni vouloir plus, parce que se vouloir plus, etc., qu'est-ce que ça va faire? Ça va te pousser à prendre un crédit. Et ça va te mettre dans la gêne dans ces cas-là. Il t'aura dépassé tes limites. وجاء الإسلام يأمر بالاعتدال في النفقة والاقتصاد في المعيشة، فلا إسراف ولا تقتير حتى لا يستدين الرجل من الناس فيقع في الهم بالليل والذل بالنهار. وجاء الإسلام باش يوجه الحياة ديالنا بين الطريق ديال الاعتدال، لا في النفقة ولا في الأمور كلها. النفقة يكون فيها الإنسان مقتصد فيها في الحياة ديالته باش ما يكون عنده إسراف وما يكون عنده ما يكون تاني مزير الصمتة، لا هي تزير كامل ولا هو تلقيده باش، لأنه إلا تلقيده بزاف أش بغيت ترى غادي يفوت الحد ديالو واش غادي ترى غادي يمشي يتسلف وغادي يدخل راسو للمشاكل. الإسلام اللي فيني أوسي نوزا أوريونتي نوزا أوردوني لو فات داتخ دون أن جوست ميليو، pas de gaspillage et être économe dans sa vie, et pas non plus être serré dans la vie, pas serrer la ceinture complètement et pas non plus lâcher ses mains complètement, un juste milieu dedans. Parce que si la personne lâche la main complètement, il va dépasser ses limites, et s'il dépasse ses limites, il va devoir faire des crédits et demander à autrui, et donc ça va l'amener vers des problèmes et ça va l'amener vers des soucis. قال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق إلى عنقك ولا تبسطها وكل البسط فتقعد ملوما محصورا. الآية جات تبين لك عندك تزير كل شيء تنفق ولكن باعتدال، وعندك تنفق كل شيء راه غادي تندم في الاخر وكلا الطرفين مدموم، طرفين بجوج مدموم، هذا الإنسان في الإسراف مدموم وفي صغير الصمتة حتى ما بقيش يتنفس حتى هو مدموم، فخصو يدخل للوسط. إي لي دي دون الفيرسي: نغوتيان با تا مان، إنو سيغ با تا مان، سيدير نو سوا با افار، إنو بلو نو لا لاش با، سيدير نو سوا با بارمي سو كي غاسبي. Il faut que tu sois dans un juste milieu dans tes dépenses et dans ce que tu fais et dans les dépenses, parce que si tu es dans un juste milieu, la situation, tu vas être dans une nuisance dans ta situation. Mais si tu es avare d'un côté, ça ne va pas être bon, ni pour toi, ni pour la famille. Et si tu lâches et que tes mains, tu vas devenir gaspilleur, et dans ces cas-là, ça va te pousser à vivre plus que ton niveau, et dans ces cas-là, tu vas devoir prendre des crédits chez les autres, et dans ces cas-là, ça va devenir des soucis, et que tu vas te cacher pour ne pas rencontrer ceux qui t'ont prêté. Wa atna Allah tabaraka wa ta'ala ala al-mu'tadilin wa madah al-muqtasidin fi al-infaq. Allah subhanahu wa ta'ala tayemdah douk li mu'tadilin fi al-amr dialhom wa muqtasidin fi al-hayat dialhom. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. ودوك اللي نفخوا ما تيصرفوش وما تيزيروا الصمتة وكانوا غادي نف موضوع معتدل ها. وهذا الآية جات في الثناء ديال هاد الناس هادو اللي واخدين الطريق الوسط ها. الله سبحانه وتعالى في ليلوج à ceux qui sont dans le juste milieu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux qui sont économes dans leur vie et dans les dépenses. Et il est dit dans le verset, et le verset il sort dans un contexte où il y a l'éloge à ces personnes-là, et ceux qui ont dépensé et n'ont pas gaspillé, et ceux aussi qui n'ont pas été avares. ف وجاء الإسلام كذلك يحذرنا من الدين ويغلظ في شأن الدين ويشدد على الدين ويشدد على الذين يستدينون لأنه هو هم بالليل وذل بالنهار وخطر على صاحبه في الدنيا والآخرة. والإسلام تحذرنا على قضية الدين تسلف غير تسلف ها تبين الخطورة دياله لأنه هو هم بالليل ودول الإنسان تتلفو النار لأنه ما تقدرش يتلقى مع ذاك اللي مسلفو تتهرب ها. وخطر على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. والسيف خيرون الله عز وجل الإسلام نزاف يختي كونتر لكريدي كونتر لفت دو سكابل دي ديت اي. Parce que, comme il est passé avec nous, le fait de s'accabler de dettes et de se faire des crédits, etc., c'est des soucis la nuit. Et c'est un rabissement le jour parce que la personne n'ose pas rencontrer la personne qui lui a prêté après. Et c'est un danger pour la personne dans ce bas monde et dans le-delà. يقول عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة كما أخرجه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لا تخيفوا أنفسكم بالدين. ولا شك أن المستدين تيخاف من تتشق اللغفة الشيخ اللص تيخاف يكون عنده خوف داخلي لابد لأنه ما تعرفش بيطر عليه مع السيد اللي مسلفه وكل غادي تكون الانفعالات ديال السيد اللي مسلفه من اللي وصل اللغفة شرد له. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما تخوف راسك بالدين من الله عز وجل. البروفيت عليه الصلاه والسلام ادي دون ان حديث اوتنتيك رابورتي دون لا شين ديز اوتنتيك نو فو فيت با بور افيك لي كريدي افيك لي ديت. Pourquoi ça veut dire quoi du quand tu as pris des dettes quand arrive le terme que tu dois rembourser ton frère ou la personne qui t'a fait crédit tu as peur de le rencontrer tu as peur de sa réaction. Si tu n'es pas au rendez-vous, si tu ne t'acquittes pas au moment voulu, et tu ne respectes pas, tu ne sais pas comment il va réagir. Donc tu as une certaine angoisse. C'est pour ça que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, ne vous faites pas peur avec les dettes. لا تستدينوا فتخيفوا أنفسكم بالعجز عن الأذى أو الموت قبل القضاء أو سب صاحب المال وشتمه أو شكايته التي تعرضكم للحبس والعقوبة. إنسان إلى إلى إلى إلى إلى قبض سلف عند إنسان آخر، فمن اللي ما تقدرش يرد، تبلي تخاف، لا الآخر يسبو، ولا الآخر يقتبي شكاية للحكومة، للمحكمة، ولا تجي الموت وبقي ما خلص. Donc la personne quand il tombe dans un crédit ou quand il prend des dettes chez des frères etc., il a peur, cette angoisse l'habite du fait de n'être pas incapable de rembourser. Ou que la mort le prenne avant qu'il ait payé. Ou qu'il se fasse insulter par celui qui lui a fait le crédit. Ou alors qu'il porte plainte contre lui au tribunal. Et après il en découle la prison, etc. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لا يصلي على من مات وعليه دين زجرا للأحياء وتخويفا له من الدين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم تيموت شي صحابي وعليه الدين ما تيصلاش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باش يخوف الصحابة من قضية الدين ها يخوف الصحابة من قضية تسلف. الرسول صلى الله عليه وسلم au début il ne priait pas sur celui qui a des dettes quand il est mort pour faire peur aux vivants du fait de s'accabler de dettes et de se faire des dettes. وذات يوم أتي بجنازة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عليه دين وحنا النار جابوا له جنازة قال لهم واش علاش كريدي هذا عنده تيتسالوا شي حاجة قالوا نعم ديناران جوج دينارات فقال صلوا على صاحبكم ما صلاش عليه صلوا عليه انتوما ها فتكفل أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه بالدينارين عن صحابي آخر قال أنا نخلص عليه يا رسول الله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت حتى تكلف به هذاك تقال لي أنا نخلصهم هذا صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما لقي أبا قتادة يسأله ماذا فعلت بالدينارين وكلما تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذاك أبو قتادة اللي تكلف بهذوك جوج دينارات ديال الكريدي ديال الصحابي أش درتي خلصتيها ولا مازال حتى لقيه يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قضيتهما يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته الآن بردت عليه جلدته أي قبل ما تخلص عليه الدين دياله كانت حامية الجلدة دياله حتى تخلص وكمله كل ساعة كل تلقى ترقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع بقى تقول له أجدتي بذلك جوج دينار خلصيهم ولا ما زال باقي ما خلصهم تلقى معه واحد النار قال لي خلصهم يا رسول الله قال له ذلك عاد بردت عليه الجلدة دياله هذا يبين لك خطر الدين لمات الإنسان وعليه الدين لهذا أئمة الدين تقولوا لمات الإنسان قبل ما تزعلوا زيعة ديال الإرث ديال تقلب إلى عليه شي دين يتخلص من دم هو الأول باش تفكوا لأنه مرهون الميت مرهون بالدين اللي عليه الميت مرهون بالدين اللي عليه هنا الله عز وجل un jour on a ramené un compagnon الرسول صلى الله عليه وسلم nous a dit est-ce que votre compagnon il a un crédit, une dette. Ils lui ont dit, oui, ya Rasulallah, deux dinars. Hein? Il a dit, alors, priez sur votre compagnon. Il ne voulait pas prier au départ. Et un des compagnons qui est Abu Qatada, Ridwanullah Ali, a dit, ya Rasulallah, moi, je prends en charge de payer cette dette. Les deux dinars, c'est moi qui vais les payer. Et à ce moment-là, Rasulallah Ali a prié. Quand Abu Qatada a pris en charge de, sur lui de payer la dette, il a dit à ce moment-là, Rasulallah Ali s'est levé et il a prié sur lui. Et chaque fois qu'il rencontrait Abu Qatada, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as payé la dette ou la mazal? Et un jour, il l'a rencontré, il lui a dit, est-ce que tu as payé la dette? Il lui a dit, Rasulallah, je l'ai payé, ça y est. Il dit, maintenant, la peau de votre frère a refroidi sur lui. Maintenant seulement, c'est-à-dire une fois qu'il s'est acquitté de la dette, à ce moment-là, la peau du frère, radiallahu anhu wa arda, s'est refroidie. Cela te prouve quoi? Hein? Parce que celui qui a le crédit, hein, il est dans une situation particulière tant qu'on n'a pas payé son crédit dans sa tombe. Hein? Donc c'est pour ça que les hommes de science disent, avant de partager l'héritage, avant de voir le testament qu'il a fait, etc. La première des choses à faire quand la personne est morte, c'est de regarder s'il a un crédit et de s'en acquitter. C'est pour ça qu'il est de la sunna d'écrire nos crédits, d'avoir tout le temps le papier sur lequel on a des crédits avec nous. Pour que tout de suite, les héritiers, la femme ou les enfants ou autres, ils regardent ce que nous avons comme crédit, qu'ils le payent avant de partager l'héritage. لهذا من السنة خاص الإنسان ديما ما ينعس إلا ومعاه الورقة اللي فيها الكريدي اللي عليه فلان تيتسني قدا وقدا فلان تيتسني قدا وقدا فلان تيتسني قدا وقدا باش ما يقعدوش هما يفرقوا حتى يخلصوا الكريدي اللي على الميت باش يتسرح في القبر ديالو أه؟ ويقول صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الغلول والكبر والدين دخل الجنة الغلول هو السرق من الغنيمة اشنا هي الغنيمة متى يكون الجهاد في سبيل الله جهاد شرعي فقاعد داكشي اللي تهزو المسلمين هذا تسمى غنيمة الأموال التي اغتنموها المسلمون هذيك غنيمة وممنوع السرقة في الغنيمة ممنوع ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي مات وما سرق من الغنيمة وما فيش كبر وما عليه الدين مات ما عليه حتى دين خلص الدين ديالو اللي عليه يدخل الجنة دخل الجنة. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, celui qui est mort, et qu'alors qu'il n'a pas volé du butin, il n'a rien volé du butin, quand il a été dans une bataille, etc., il y a eu du butin, il n'a pas volé du butin, et qui n'est pas orgueilleux, et celui qui n'a pas de dette, qu'il est mort, il n'a pas, il n'a pas de dette, ceux-là rentreront au paradis, a dit le prophète alayhi wa sallam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynih hatta yuqda anhu. هاي النفس ديالة المؤمن معلقة بالدين ديالو حتى يتقضى عليه. من هنا جات الوصية باش انت تخلي الدين ديالك باش ما تبقاش معلقة. ها فاش انت شوف الصحابي امتى بردت عليه الجلدة حتى تخلصت عليه هذوك جوج دينار اللي تتسالو. فما تهون في قضية الوصية ديالة الدين وقضية داكشي اللي عليك تكتبو، ديما تكون كاتبو وحاطو. اي اللي دي دون لوتر حديث Donc ça arrive une hommage hein, que l'âme du croyant est suspendue à son crédit jusqu'à ce qu'on s'acquitte de son crédit. C'est-à-dire il meurt, il a laissé du crédit, il est suspendu à ça. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand une fois qu'Abu Qatada a payé le crédit de son frère, il a dit maintenant sa peau est refroidie. C'est pour ça ne néglige pas ton papier tu écris dessus. Ce que tu dois aux autres et ce qu'ils te doivent aussi. Tu le marques. Comme ça, si Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu meurs, au moins ceux que tu as laissés derrière toi, ils vont s'acquitter de tes dettes avant. Hein? Et que tu leur conseilles. كَذَلِكَ تَأْمُرُهُمْ فِي الْوَرَقَ أَنْ يُعَجِّلُوا بِقَضَاءِ الدَّيْنِ. Et tu leur conseilles de faire rapidement à payer tes dettes. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنِ. هذا شهيد مات في سبيل الله والحديث رواه الإمام مسلم. شهيد مات في سبيل الله وزعقت روحه في المعركة باش تكون كلمة الله هي العليا ومع ذلك تتغفر له كل شيء إلا الدين ما تتغفر لهش. ها قد يرى ماشي سهلة من الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم دي لو مختير الله سبحانه وتعالى لو باردون تو سوف لي ديت. Il est mort sur le sentier d'Allah pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Tout lui sera pardonné. Sauf les dettes. Pour te montrer que la situation n'est pas aussi simple que ça. Tu dois t'acquitter de tes dettes. Tu dois laisser les consignes pour qu'on s'acquitte de tes dettes. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. جبريل من باش ينجل تنجل بالوحي. إن هذا الكلام ماشي كلام هذا الكلام هذا شرع من الله سبحانه وتعالى. ها فهذا الرجل تسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له واش تلا إلى متنف الجهاد في سبيل الله واش الخطايا ديالها داكشي اللي درت من خطا غادي تمحى عليا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي إيه لا خرجتي للمعركه وكنتي صابر ومحتسب وخرجتي لله سبحانه وتعالى وكنتي مجاهد وما هربتيش. ثم واحد شويه قال لي الرسول عاود اش قلتي؟ انه جاء جبريل قال لي عاود اش قلتي؟ قال لي واش يا الرسول صلى الله عليه وسلم واش الى مت في سبيل الله غادي تمحوا عليا الخطايا ديالي؟ قال لي هي الا كنتي صابر ومحتسب فهذاك الجهاد انك خرجتي لله سبحانه وتعالى وبغيتي الاجر من الله سبحانه وتعالى وكنتي غادي لقدام وما هربانش من الجهاد. قال لي غير الدين اللي ما غادي يحيدوا عليك، اما الخطايا الاخرين كلهم يتحيدوا الا الدين. واش قال لي؟ قال لي جاني جبريل وقال لي هذا الكلام هذا. ها هذا الشيء اللي قد يدين وعندك تسمع الدين هذا الكريدي اللي فيه الربا. لا الكريدي اللي ما فيه لا ربا مسلف انت مع الناس وما ديال الربا هذا كلام اخر. هذاك حسابه بوحده، هذاك مصيبته مصيبه اخرى، هذا ما فيه لا دين ولا ما فيه لا ربا ولا هذا بينك وبين غير سلف الله والإحسان. هذا مسلف كان فورو غادي ترد ليها الفورو فقط، ما هذا الشيء ما كاين في قضيه ديال الربا، هم هذا كلام اخر. من الله عز وجل يا انهم دون الحديث اوتنتيك شي مسلم كي فيني فوا البروت على ساتنام يا رسول الله tu vois si je meurs sur le sentier d'Allah dans le combat, est-ce que ça va expier mes erreurs? Rasulullah s.a.w. l'a regardé et lui a dit oui, si tu meurs sur le sentier d'Allah et que tu es patient et que tu espères la réponse min Allah et tu vas en avant et tu ne te sauves pas de la bataille. Et à un moment donné Rasulullah s.a.w. lui a dit répète-moi ce que tu as dit. Et l'homme lui a dit ya Rasulullah, voici je meurs sur le sentier d'Allah, est-ce que ça va expier mes erreurs? Rasoul lui a dit alayhi salatu wasalam, certes oui, si tu es patient, tu espères la récompense min Allah, tu vas en avant, tu ne te sauves pas, sauf le crédit, parce que Jibril est venu me le dire. Hadith il est chez Muslim. C'est-à-dire ça va expier tous ses péchés, toutes ses erreurs. Qu'est-ce qui va rester? Le crédit, rien à faire. Cela te montre la situation importante du crédit, qu'il faut lui prêter attention. Ici, on parle du crédit dans lequel il n'y a pas d'intérêt. Tu as pris chez quelqu'un ou là dans une institution sans intérêt. Ils t'ont donné 1000 euros, là 10 000 euros, là 5 000 euros pour rendre 5 000 euros à terme issu, c'est tout. Amma avec intérêt, ça, Irvazinta. C'est un autre problème. Laisse-le de côté. Là, on parle du crédit où il n'y a pas d'intérêt. Hein? Tu as pris chez quelqu'un ou même chez une institution, mais il n'y a pas d'intérêt. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا يوما بفناء المسجد فرفع بصره إلى السماء ثم طقطق بصره ووضع يده على جبهته وقال سبحان الله سبحان الله ماذا نزل من التشديد في الدين والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل في سبيل الله وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. الحديث في صحيح الجامع والحديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد دار ديال الجامع والرسول السماء وعود كرسوا الأرض وذري دي على جبهته وبدأت يقول سبحان الله سبحان الله أش نازل في تجديد على الدين. ها بين القضية بيجبين بين القضية صعبة قضية الدين وتقول والذي نفس محمد بيده وهو الصادق المصدوق تحلف باش بالله سبحانه وتعالى إلى شي راجل مات في سبيل الله في الحرب في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وعود حياه الله وعود دخل الحرب وعود حياه الله وعود ها إلى عليه الدين ما يدخلش الجنة حتى يتقضى عليه الدين دياله. إلى عليه الدين ما يدخل الجنة حتى يتقضى عليه الدين دياله. هذا فتذكر أخ الإسلام ما دايما ما تخلي راسك ما تكتب ذاك شريتي تسالوك الناس باش أول حاجة ما يديروا قبل ما يبداو تيفرتكوا البركة اللي كاينة يقضيوا الدين هو الأول وتوصيهم على قضية الدين وتوصيهم عليها باقي. الله عز وجل دون الحديث أوتونتيك رابورتي دون صحيح الجامع الرسول صلى الله عليه وسلم إتي أو ميليو أسي دون الباسي دو لا موسكي إيلوفي سا تيت فيغ لو سيال إي تو دان كو إيلا بيسي سا تيت إيلا مي سا مان sur son front et il a dit subhanallah subhanallah comment la situation est difficile en ce qui concerne les dettes et par celui qui tient mon âme entre ses mains. Si un homme mourrait sur le sentier d'Allah et ressuscité et il remourrait sur le sentier d'Allah et il est ressuscité et il mourrait sur le sentier d'Allah et s'il a un crédit des dettes il ne rentrera pas au paradis jusqu'à ce qu'on s'acquitte de ses dettes. Hein? La situation n'est pas simple à l'islam. C'est pour ça que tu dois marquer tes dettes et tu dois mettre en même temps tout en les marquant le conseil. Attention, ne faites rien avec l'héritage ne, avant d'avoir payé mes dettes. Et tu marques ce qu'on te doit en priorité à ce que les autres te doivent. Hein? Parce que c'est énorme. quand tu sais les textes qu'il y a. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fa jaa al-islam, akha al-islam yahuttu ala al-amal talaban lirizq wa kasban lil'aysh wa istighna'an 'anil nas hatta la yastadina al-muslimu ila min ghayri. L'islam ja, je vous dis, عليك باسباب الرزق, عليك بالعمل, عليك بالتجاره, عليك باش تستغنى باش ما تقبض ما تسلفش من عند الناس الا الى اقتضت الحاله والضروره وتسلف داك الشيء علاش قدرتي ترد. اسلام خيرون الله عز وجل انسيت sur le fait de travailler et de chercher sa subsistance, que ce soit dans le commerce, dans un métier ou autre, pour ne pas avoir à demander des dettes aux autres, pour ne pas t'accabler des autres, t'accabler des dettes vis-à-vis des autres. قال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خلق لك الأرض, خلق لك الوسائل ديالك البحث عن المعيشة وعن الرزق ديالك, فخاصك تقوم بالواجب اللي عليك وتمشى في هذيك الأرض وتقلب على الرزق ديالك باش ما تقر راسك بالدين. فإن الله عز وجل يقول dans le verset c'est lui qui vous a créé la terre, qui vous a facilité la vie sur cette terre, il vous a donné l'aisance sur cette terre, et il dit mangez de la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez revenir vers Allah. Ça veut dire il faut que tu ailles chercher ta subsistance, il faut que tu utilises les moyens licites pour chercher ta subsistance et pour survenir à tes besoins et aux besoins de ta famille. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min 'amali yadihi. Rawahu al-Imam al-Bukhari. الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لك أن ما كاينش طعام خير تاكل الإنسان إلا الطعام اللي كسبه هو بيديه, يا في عمل يا تعمل تنجار ولا تحداد ولا بلومبي ولا كيما كان ولا التجارة ولا أيا كان, المهم خدام. ونبي الله داود كان تاكل من العمل ديال يديه, كان خدام. إن الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم دي la meilleure des nourritures que mange la descendance d'Adam, c'est celle qu'il gagne par sa sueur, par son travail. Soit dans le commerce, soit dans un métier, plombier, plâtrier ou autre. Peu importe, le mohim, il travaille. Même manœuvre, peu importe. Il travaille. Et le prophète d'Allah, Daoud, alayhi salatu salam, travaillait avec ses propres mains. فالذي سمعناه في قضية شديد في أمر الدين, هذا في قضية القرض بينك وبين صاحب بدون ربا. أما الربا اللي اضطررت فيه بزاف ديال الناس فحدث عن خطورته ولا حرج, هذا أمر آخر, أمر صعيب. Tout ce que tu as entendu dans les textes qui te montrent la situation très dure au niveau des dettes, ça concerne les dettes normales sans intérêt. Mais en ce qui concerne l'intérêt, parle sans gêne. Ce qui, le danger est plus énorme que ça. فالقرض الربوي من الموبقات والذي يقترض من دور الربا أو من شخص أعطاه بالفائدة كما يسميه الناس اليوم ملعون. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الانسان اللي تيمشي لشي مؤسسه تقرض بالربا ولا تيمشي عند انسان وهذاك الانسان تيقرض تيقول له الفائده, عطينا القهوه ديالو مليون و200 الف فرانك القهوه, فهذه ريبه. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن داك اللي تياكلو وداك اللي تياكلو ودوك اللي شاهدين عليه. الله عز وجل تا للتكس et la situation que je t'ai décrit auparavant, ça concerne un crédit normal. Tu prends chez quelqu'un il te prête sans intérêt, sans rien. Quand tu au crédit avec intérêt, ça la situation est beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereuse. Ce qu'on appelle maintenant les crédits à intérêt, et ou là ce qu'on appelle les usures, etc. Fait d'aller dans une institution banque ou autre et de prendre un crédit avec intérêt, ceci c'est fait partie des péchés, des grands péchés. À tel point que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange riba, celui qui le fait manger et ceux qui témoignent du riba. والمقترض بالربا آثم كالذي يزني بأمه والمقترض بالربا أشد جرما من الزاني. هذا المقترض اللي تقترض بالربا هذا آثم عنده إثم كبير بحال داك اللي زنى بأمه ولا فهو أشد من الزنا والربا أشد من الزنا. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. إذن الإنسان 36 زنية أقل من درهم ديال ربا خادو مصيبة. ها هذه كلها نصوص فيها وعيد شديد من الذي لا ينطق عن الهوى اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. Celui qui prend un crédit avec intérêt, il est dans un péché, il est pire que celui qui a commis l'adultère avec sa mère. Et le fait de prendre un sou, un dirham de riba est pire que le fait de commettre l'adultère 36 fois, comme il est dans le hadith authentique. وقال صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل